بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 16، المبحث 3، صفة الكلام. وقد وقع بين طوائف الأمة خلاف ونزاع كبير في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفارق أهل البدع فيها منهج السلف الصالح بأنواع متفاوتة من البدع والمقالات الباطلة، وسيكون الكلام على هذا الموضوع من خلال المطالب الآتية. المطلب الأول، حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب. المطلب الثاني، قول أتباع الرسل السلف الصالح أهل السنة والجماعة. المطلب الثالث، الأدلة على مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى. المطلب الرابع، تقرير البخاري لمذهب السلف في كتابه خلق أفعال العباد وفي الجامع الصحيح. المطلب الخامس، ذكر مذاهب أهل البدع والضلال في كلام الله عز وجل. المطلب السادس، ذكر أهم شبه المعتزلة والرد عليها. المطلب السابع، ذكر أهم شبه الأشاعرة والرد عليها. المطلب الأول، حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب. هذه المسألة مع وضوحها إلا أنه قد وقع فيها نزاع، وإلا فمن المعلوم عند جميع العقلاء في سائر اللغات أن الكلام والقول والحديث والخبر ونحو ذلك عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، لا ينازع في هذا أحد إذا رجع إلى عقله ورشده، وأن الكلام إنما يطلق على اللفظ فقط أو على المعنى فقط عند القرائن الدالة على التقييد. فمن الأمثلة على هذا، وهي كثيرة لها حصر لها، قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وإذا قلتم فاعدلوا، وقوله تعالى آيتك لا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فلم يسمي الإشارة وما قام بالنفس كلاما. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، أخرجه البخاري، وغير ذلك من النصوص. فيراد بالقول والكلام ونحوه اللفظ والمعنى جميعا إلا عند وجود القرائن، فينصرف إلى ما دلت عليه القرينة، كما في قول الراجز امتلأ الحوض وقال قاطني قاطني رويدا قد ملأت باطني، وقول الآخر وقالت له العينان سمعا وطاعة. فهنا القرينة دلت على أن القول ليس المراد به اللفظ، لأن الجماد لا يتكلم، وهذا كثير في اللغة. قال ابن فارس مبينا حقيقة الكلام، الكاف واللام والميم أصلان، أحدهما يدل على نطق مفهم والآخر على جراح، فالأول الكلام إلى آخر ما قال. انظر مقاييس اللغة الجزء 531، وانظر مجموع الفتاوى الجزء 12 456-461. فقوله يدل على نطق مفهم، فالنطق هو اللفظ، والإفهام دل على اشتماله على المعنى، فالكلام مشتمل عليهما، وهكذا القول في حقيقة المتكلم. فالمعروف في اللغة والشرع كما هو الموافق للعقل أن المتكلم من قامت به صفة الكلام وفعله بمشيئته وقدرته، فلا يقال عن ساكت إنه متكلم ولو قامت بقلبه المعاني والأفكار، كما لا يقال عمن لم يتكلم وتكلم غيره بأمره إن المتكلم هو الأول للثاني. واتفق الفقهاء على أنه من حلف لا يتكلم لم يحدث بدون النطق وإن حدثته نفسه، وأهل العرف وسائر العقلاء يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرسا. ومع وضوح هذه الحقائق إلا أن أهل البدع خالفوا فيها اللغة والعقل مع مخالفتهم للشرع، فالذي استقر عليه قول المعتزلة أن المتكلم هو من فعل الكلام ولو في غيره لا من قام به الكلام. وسبب ذلك أن الجهمية أول ما أظهروا بدعتهم كانوا يصرحون بأن الله لا يتكلم، كما ثبت عن الجعد بن درهم وغيره، وهذا هو حقيقة القول بأن القرآن مخلوق. فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا إنه يتكلم مجازا، يخلق شيئا يعبر عنه لا أنه في نفسه يتكلم. فلما شن عليهم المسلمون قالوا يتكلم حقيقة، ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في غيره، فيكون متكلما بذلك الكلام حقيقة، وهذا الذي استقر عليه المعتزلة. فهذا من تلبيسهم وتمويههم على المسلمين، فخرجوا عن العقل والشرع واللغة. قال في هامشي: انظر شرح الإصفهانية للجزء الخامس 54، وانظر مجموع الفتاوى 90. وذكر ابن تيمية أن مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة، وأولئك ينفون أن يكون متكلما حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام. انظر مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الثاني 52، ومجموع الفتاوى الجزء الثاني 119. انتهى فيها مشي. قال: وفي المقابل هؤلاء أحدث ابن كلاب بدعة القبر النفسي الذي خالف فيه أهل السنة وأهل البدعة، فزعم أن الكلام والقول هو المعاني فقط دون الألفاظ، فقابل بدعة المعتزلة ببدعة أخرى، وهي أن المتكلم هو من قام به المعنى النفسي ولو لم يتكلم حقيقة بلفظ الذي هو حروف وصوت. انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسيزي صفحة 81-82. ولا يخفى بعد هذا القول عن اللغة والعقل فضلا عن الشرع لمن تأمله، وسيأتي بيان بطلانه في الحديث عن بدعة الكلام النفسي. وقد التزمت المعتزلة وكذا الكلابية والأشاعرة في مسمى الكلام مثل ما تقدم، فعند المعتزلة أن الكلام اسم لمجرد الحروف ومسماه وهو اللفظ، ولذلك قالوا إنه مخلوق منفصل عن الله، لأن الكلام هو الألفاظ والحروف، ولا يجوز عندهم أن تقوم بالله فجعلوها مخلوقة منفصلة. وعلى العكس من ذلك قالت الكلابية والأشاعرة ومن تبعهم إن الكلام في اللغة اسم لمجرد المعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، فنفوا أن يكون القرآن المنزل كلام الله، وقالوا هو حكاية عنه أو عبارة، ونفوا أن يكون كلام الله حروف وصوت، وابتدعوا القول بالكلام النفسي. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. قال في هامشه: وقد أطلق بعض المنتسبين للسنة هذا القول من غير موافقة للمعتزلة، وإطلاقهم خطأ، فالكلام حقيقة على اللفظ والمعنى جميعا. انظر ما ذكره في شرح الكوكب المنير الجزء الثاني صفحة 13 وما بعدها. انتهى. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. انتهى. انظر شرح الطحاوية صفحة 199، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 533 وغيره. وقال أبو نصر السجزي رحمه الله: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي طار فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات، إلى آخر ما قال، وذكر إجماع العقلاء وأهل اللغة على ذلك. انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي صفحة 80-81. وقال شيخ الإسلام: فإذا قيل تكلم فلان كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا، وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذاك مع قيد يدل عليه. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 533. فالسلف يقولون إن كلام الله من القرآن وغيره مما تكلم الله به شامل لللفظ والمعنى، وإن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله تعالى. انظر الإيمان لشيخ الإسلام 14-120. ويقرر شيخ الإسلام في هذا الموضع مسألة عقلية مهمة ذات شقين. الشق الأول أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها كالعلم والقدرة والحركة ونحو ذلك، إذا قام بالمحل كان ذلك المحل هو العالم القادر المتحرك ونحوه. والشق الثاني أنه لا يعود حكم هذه الصفة على غير ذلك المحل، فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا متحركا بحركة تقوم بغيره، وهكذا. ويوضح رحمه الله أن هذه المسألة لها علاقة باللغة والسمع، فيشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذ كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، احترازا من أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم، كالعلم إذا قام بمحل قيل عالم، وهكذا القدرة والحركة ونحوها. ولا يشتق هذا الاسم لمحل لم تقم به هذه الصفة، فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متحرك أو متكلم. انتهى. انظر شرح الأصفهانية الجزء الخامس 55 ومجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 509-515. وتحقيق هذا المقام مع وضوحه في غاية الأهمية هنا، وشيخ الإسلام يجعله من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام، كما نبه على خطأ الرازي ومن وافقهم المتأخر الأشاعرة في استخفافهم بهذه المسألة. انتهى. انظر شرح الأصفهانية الجزء الخامس 54-55، والتسعينية الجزء الثاني 618-622، وسماها القاعدة الشريفة كما في مجموع الفتاوى الجزء الثاني 10-436، وانظر الجزء الثاني 10-313، وهذا مما تناقض فيه أهل البدع. وبين الشيخ الإسلام رحمه الله أن ردود السلف على المعتزلة في بدعتهم أن القرآن مخلوق هي بناء على هذا الأصل، وذلك كقول ابن المبارك من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، ومن قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق، فهذا أيضا قد ادعى من دعا فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا. وكلاهما عنده مخلوق، فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال كيف يصنعون بقوله هو الله أحد الله الصمد، كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وقال وكيع لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم، إنما يذهبون إلى التعطيل. وكلام السلف في هذا واضح، وهو أن حقيقة قول الجهمية إن القرآن مخلوق أن الله لا يتكلم، وأن المحل الذي قام به الكلام مخلوق، هذا المحل هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فادعى الإلهية، ولا فرق بين هذا المحل المخلوق المدعي للإلهية وبين فرعون المدعي للربوبية. قال شيخ الإسلام وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم، وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامه، وكان كلام فرعون كلامه، إذ المتكلم من قام به الكلام، فلا يكون متكلما بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال، فإنه لا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، إلى آخر ما قال. انظر الأصفهانية الجزء الخامس 55 والتسعينية وفي مجموع الفتاوى أيضا. كما أن في تحقيق هذا المقام رد على الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن حروف القرآن وألفاظه مخلوقة، فإن قولهم يؤول إلى أن المتكلم بالقرآن والمنشئ له مخلوق. قال في هامشه ولهم في هذا الباب تناقضات مع المعتزلة، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني 10-31-436-437 والتسعينية الجزء الثاني 455-457 والجزء الثاني 618-623. وسائر أصوليين المخالفين للمعتزلة متفقون على أنه لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره، انظر غاية مرامي للآمدي صفحة 88 وما بعدها وغيرها. وحاول الجويني التخلص من هذا الإشكال لأن المعتزلة ألزموا الأشعرية بأن تقوم به الصفات الفعلية لأنه خالق ورازق وعادل، فكيف لا يقوم به خلق ولا رزق ولا عدل؟ فقال إن إطلاق كلام الله على الكلام النفسي والنظم العربي حقيقة فيهما جميعا، الإرشاد صفحة 108. وهكذا فعل الرازي متابعا له، وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم الذي يحتجون به على المعتزلة وتناقضوا معهم فيه. انظر التسعينية الجزء الثالث 950-951. انتهى فيها من شيء. قال: وأشار البخاري إلى هذه المسألة في أثناء الرد على من لم يفرق بين تلاوته وقراءته وبين كلام الله سبحانه، فقال: قال أبو عبد الله: وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى، قال له: إني أنا ربك، فهذه دعوى الربوبية، إذ لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله، إلى آخر ما قال. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجامية: فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك، أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية، إلى آخر ما قال. انظر الرد على الجامية صفحة 130، وانظر الطبعة التي بتحقيق درش العجمي صفحة 266. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.